بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله الليلة في قراءة ما تبقى من رواية شعبة، ونختم إن شاء الله رواية شعبة، والأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ برواية حفص. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله طريق العليمي عن أبي بكر. قال المؤلف ابن الجزري رحمة الله عليه: طريق العليمي عن أبي بكر، فمن طريق ابن خليع من عشر طرق. طريق الحمامي وهي الأولى عن ابن خليع من كتاب التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي اللي هو صاحب كتاب الجامع، ومنه أيضا من كتاب التجريد، وقرأ بها أي ابن الفحام على أبي إسحاق المالكي، وقرأ بها أي أبو إسحاق المالكي على أبي علي المالكي صاحب كتاب الروضة. ومن روضة أبي علي المالكي المذكور ومن كفاية أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي. ومن التذكار أبو علي الواسطي اللي هو قلنا ابن غلام الهراس. ومن التذكار لابن شيطة ومن الجامع لابن فارس، وقرأ بها هو أي ابن فارس وابن شيطة والواسطي والمالكي والفارسي على أبي الحسن الحمامي، فهذه ست طرق له. طريق الخراسان وهي الثانية عن ابن خليع، قرأ بها الدامي على فارس بن أحمد، وقرأ بها على عبد الباقي بن الحسن الخراساني. طريق ابن شاذان وهي الثالثة عن ابن خليع من كفاية السبط، قرأ بها ابن الطبر على أبي بكر محمد بن علي الخياط الحنبلي، وقرأ بها على أبي القاسم بكر بن شاذان القزاز. طريق السوسم الجردي وهي الرابعة عن ابن خليع من غاية أبي العلاء، قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين المزرفي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي بن الخياط، وقرأ بها على أبي الحسين أحمد بن عبد الله السوسم الجردي. طريق البلدي وهي الخامسة عن ابن خليع، قرأ بها أبو اليمن الكندي على الخطيب المحولي، وقرأ بها على أبي العباس أحمد بن الفتح الموصلي، وقرأ بها على الشيخ الصالح نذير بن علي بن عبيد الله البلدي. طبعا هنا الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه لم يبين لنا الكتاب الذي جاء منه طريق البلدي، فقال طريق البلدي وهي الخامسة عن ابن خليع. هل هو طبعا هنا عن أبي اليمن الكندي، هل هو هنا من كتاب الكفاية في القراءات الست؟ الله أعلم، احتمال. ولهذا الدكتور أيمن في شرحه أو في تحقيقه على وتعليقه على هذا السند يقول: تقدم إسناد ابن الجزري إلى أبي اليمن الكندي في رواية ورش، ولما رجعنا إلى رواية ورش وجدنا السند هناك قراءة ابن الجزري على شيخه ابن الصائغ، وقراءة ابن الصائغ على شيخه الصائغ، وقراءة الصائغ على شيخه ابن فارس، وقراءة ابن فارس على الكندي، وقراءة الكندي على المحولي، وقراءة المحولي على رزق الله التميمي الحنبلي. فكأن الشيخ يقول إن هذا هو سند ابن الجزري في هذه الرواية من عند ابن الجزري من قراءته على شيخه ابن الصائغ إلى الكندي إلى المحولي. وهناك في رواية ورش المحولي يقرأ على رزق الله، وهنا في رواية شعبة المحولي يقرأ على أبي العباس أحمد بن الفتح الموصلي. والله أعلم، أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن الله أعلم. وهذا السند وكنت أظن ولا أستبعد أن يكون من قراءة الشيخ ابن الجزري على شيخه عبد الوهاب بن السلار صاحب طبقات القراء، لكن هذا ليس أكيدا. لماذا؟ لأن ابن الجزري لما ترجم لشيخه عبد الوهاب بن السلار رحمة الله عليه ذكر أنه قرأ عليه برواية أبي عمرو، ولم يذكر أنه قرأ عليه برواية شعبة أو بقراءة عاصم، يعني لم يذكر أنه قرأ عليه هذه الرواية أو غيرها، فلهذا لا نستطيع أن نجزم. لكن السند لو أخذناه من عند الصائغ اللي هو شيخ ابن الجزري إلى شعبة، يعني هذا الطريق طريق الصائغ إلى الكندي إلى المحول إلى أبي العباس أحمد بن الفتح الموصلي. هذا السند موجود في كتاب طبقات القراء لابن السلام رحمة الله عليه. فهل ابن الجزري أخذه عن قراءته على عبد الوهاب بن السلام؟ الله أعلم. هل أخذه عن قراءته على ابن الصائغ؟ الله أعلم. لكن كما قلت لا يعني شخصيا لا أستطيع أن نجزم بأنه من هذا أو من هذا، والله أعلم. وعلى العموم فهو طريق أدائي، ومجيئه أو مجيء ابن الجزري له بصيغة الأداء دليل أو استئناس على أنه ليس من كتاب الكفاية في القراءات الست، ليس من الكفاية في القراءات الست، يعني لأن الشيخ هنا جاء به بطريق الأداء، ما جاء به بطريق الرواية أو ما جاء به بطريق النص، يعني ما قال من كفاية الست. فهذا أيضا يدرس والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا ليس كل المسائل التي أذكرها هنا أذكرها أنها محققة، أنا أحاول أن يعني أفتح للمستمع مسائل قد يعني بل إنه سيجد إليها جوابا أفضل من الجواب الذي أحمله عليه، لكن مهمتي هنا أن أنبه على هذه النقاط ثم بعد ذلك تسجل وتدرس. طريق النهرواني وهي السادسة عن ابن خليع من كفاية أبي العز، قرأ بها على أبي عدي غلام الهراس وقرأ بها على أبي الفرج النهرواني. طريق الخبازي وهي السابعة عن ابن خليع من الكامل، قرأ بها على أبي نصر القهندزي وقرأها على أبي الحسين عدي بن محمد الخبازي. طريق النحوي وهي الثامنة عن ابن خليع من كتاب التلخيص لأبي معشر وقرأ بها على أبي علي الحسين بن محمد الصيدلاني وقرأ بها على أبي حفص عمر بن علي النحوي. طريق المصاحف وهي التاسعة عن ابن خليع من الجامع لابن فارس، قرأ بها على عبيد الله بن عمر المصاحفي. طريق المهران طريق ابن مهران وهي العاشرة عن ابن خليع وقرأ بها أي ابن مهران وقرأ بها هو أي ابن مهران والنحوي والمصاحفي والخبازي والنهرواني والبلدي والسوسنجردي وابن شادان والخراساني والحمامي، عشرتهم على أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع الخياط البغدادي المعروف أو المعروف بالقلانسي وابن بنت القلانسي، يعني يعرف بالقلانسي ويعرف أيضا بابن بنت القلانسي. الفرق أنه إذا عرف بالقلانسي فيكون يعني ينسب إلى جده، وإذا نسب إلى ابن بنت القلانسي نسب إلى جده من أمه، والله أعلم. فهذه 15 طريقا لابن خليع. ومن طريق الرزاز عن العليم من كتاب المبهج والمصباح، قرأ بها سبط الخياط وأبو الكرم على الشريف بن فضل وقرأ بها على الكارزيني، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على عبد الله بن الشبيب وقرأ بها على الخزاعي وقرأ بها الخزاعي والكارزيني على أبي عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان وسمعان الرزاز البغدادي النجاشي وغيره. فهذه ثلاث طرق للرزاز. طبعا لاحظ أن الشيخ يقول النجاشي بالنون، وهذا موجود في جميع النسخ الخطية، موجود في جميع النسخ الخطية في كتاب النشر، لكن قد يكون الله أعلم أنه تصحيح، والصواب هو النجاشي بالميم بدل النون، لأنه هنا قلنا كذا في جميع النسخ النجاشي بالنون، وهو يخالف ما في ترجمته عند البغدادي أي في تاريخ بغداد، حيث فيه المجاشي بالميم قبل الجيم، وهي نسبة لم أجد أحدا عرف بها. وذكرها الزبيدي في تاج العروس في استدراكاته على القاموس فقال: ومما يستدرك عليه أي على الفهو الزبادي المجاش كسحاب، يعني على وزن سحاب، المجاش يعني بفتح الميم والجيم على وزن سحاب، علم أو موضع، يعني حتى هنا لم يحدد هل هو علم ولا موضع. وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان ولا سمعان اللي هو موجود عندنا هنا في السند، يعني هنا نص عليه في تاج العروس نص عليه، وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان المجاشي بغدادي. طبعا إلا أنه أي الزبيدي ذكر أن وفاة المجاشي سنة 363 والصواب أنها 367. وبعدين ختمت التعليق بقول والخطيب البغدادي أعرف، يعني عندنا المؤلف يقول النجاشي بالنون والبغدادي يقول المجاشي، فهنا ربما يكون كلام الشيخ البغدادي أقوى. لكن هذا الشخص الإمام النجاشي رحمة الله عليه جاء من كتابين المبهج والمصباح، وفي المبهج وفي المصباح الاثنان يعني قرأ على الكارزيني، والكارزيني قرأ على أبي عمرو عثمان أحد بن سمعان النجاشي. فهذان الكتابان المبهج والمصباح فيهما النجاشي بالنون، فهل يكون مصدر التصحيح عند في النشر إذا كان هذا تصحيح، هل يكون مصدره هذان الكتابان؟ احتمال. أو هل أن التصحيح أو هل أن هذا التصحيح هو من الشيخ الكارزيني رحمة الله عليه نفسه؟ لأن المصباح والمبهج أخذوه من الكارزيني، فربما كتبوا إسناده بالنون، فيكون شيخه اللي هو الكارزيني اللي هو تلميذ من المجاشي أو النجاشي قاله بالنون، احتمال. فهي مسألة أيضا لا أستطيع أن أجزم بها، هل هو النجاشي بالنون ولا المجاشي؟ لو اتبعنا الخطيب البغدادي نقول أنها بالميم، لكن لا شك أن الكارزيني أعرف به من البغدادي، لأن الكارزيني تلميذه، والكارزيني أعطى إسناده لأبي الكرم ولصف الخيار بالنون. وضحت؟ من يحقق بعد ذلك الله أعلم. وقرأ بها الخزاعي والكارزيني، الاثنين قرأ على النجاشي. المنتهى ما رجعت لي أيضا، ما تعرض لها، لم يذكر الخلاف. نعم، مع أنه العالم هو خالد، الدكتور خالد ايش عنده؟ بالنون. هو نسخ النشر كلها بالنون، الخطية كلها بالنون، لكن هذا التحقيق بعد كذا. لكن هو الدكتور أيمن ترى لم يعتني كثيرا بالتراجم، فربما يعني لهذا السبب لم يعلق عليه هو مثلا الدكتور خالد. يعني والفرق بين هذا التحقيق وذاك التحقيق أن هذا تحقيق أكاديمي، والتحقيق الأكاديمي يعني غالبا أنه يتعرض لمثل هذه الأمور، والتحقيق غير الأكاديمي ربما لا يلتزم بمنهجية معينة. نعم، في ساعة من أمره، لكن منهجية الدكتور أنه كان يقف عند الأشياء التي تخالف النسخ، كان يقف عندها ويحذف ما في النسخ ويضيف ما يراه هو صوابا. بس نعرف الآن مثال على ذلك. نعم، أما معنى قوله عن ابن سمعان النجاشي وغيره ما زاد هذه الكلمة؟ هذه زي ما نقول لفلة، لا تمر معنا كثير، وستأتينا أيضا هناك في الأصول وفي الفرش وغيره. وهذه وكلمة وغيره من الكلمات التي أزعجت الشيخ الذي أرسلت لي الرابط، يقول يعني غير إيه؟ من غير ده؟ لا، ما صحش تقول لنا من غير، لازم تقول لنا مين. ماشي، لا داعي لذكر الأسماء، لكن فكلمة وغيره يعني هذه ربما ابن الجزري وقف على غير هذين من قراءة يعني الكارزيني والخزاعي، قرأ على أبي عمرو عثمان وغيره، ورووا هذا الطريق من أيضا من طريق النجاشي وغير طريق النجاشي، والله أعلم. فإذا رجعنا إلى المنتهى الخزاعي سنجد ذلك، والله أعلم. واضح؟ طيب. وقرأ العليمي ويحيى بن آدم عرضا فيما أطلقه كثير من أهل الأدال على أبي بكر شعبة بن عياش النسان بن حناط. لا هذه كثيرة عند الدكتور. دكتور كل الطرق التي فيها ذكر الخزاعي أو غالبها يشير إلى أنها ومع ذلك لا يعدها. بالنون. فنرجع إليها إن شاء الله. لا هي موجودة في الخزاعي. هي موجودة في المنتهى. لكن قصدي النجاشي ما انتبهت أنا ضبط النجاشي المجاشي في المنتهى ما انتبهت ما أخذت بالي منه. فما استطيع أن أقول هل هو في المنتهى بالنون ولا بالميم ما أدري. ماشي؟ كان عندنا الشيخ شنقيطة رحمة الله عليه الشيخ محمد بن ابن أيدة رحمة الله عليه. يعني في آخر عمري كان من عضو اللجنة الأولى في لجنة المصاحف في رواية ورش. وهذا كان علامة هذا كان من؟ أيوه نعم. لا طبق المخطوط لا هذا اللي ألف كتب هو برضه كان متخصص في الرسم ويحفظ كتب الرسم ولهذا كان في اللجنة لما تعطى له الملازم المراجعة يراجعه هو في مكتبه ما يأخذه معاه البيت مع أنه المفروض أنها تجلس عندهم أسبوع أو 10 أيام فهو كان يجلس فيها في المكتب ويخلصها بنفس اليوم لأنه كان دائما يقول لي رحمة الله عليه والعلم ما حصل في الصدور. فإيش اللي جاب سيرة نسيت كنت أبغى أقول قصة عنه. أيوة نعم. فأحيانا فأنا يعني ربنا أكرمني وتتمثل عليه فترة طويلة وكنت يعني يمكن من سنة 1405 إلى أن توفي فنادرا يعني يمكن لا أغيب عنه في الأسبوع إلا يوم يومين هكذا من كثرة المطلوب. فالمهم فأحيانا كنت يتكلم في مسائل في العلم وأحيانا أسجل عنه وأحيانا أسمع فأقول طيب هذا الشيخ من فين جايبها؟ لأنه هو دائما يعني هو وهذه قلة المشايخ لكن سبحان الله موجودة في هذا المسمى من شيوخ الشناقطة أنه كان يعني كثير منهم يقول لك يعني يقول لتلاميذه باللهجة حقتهم يقول لي لا نقول لك شيء ما قلت له منين جايبها يعني لا أقول لك مسألة علمية جديدة عليك أو تستغربها إلا وتسألني واجب عليك أن تسألني من أين جئت بها. فالشيخ كان بلهجته يقول لي وكان يقول لنا أين مربطها مربط المسألة يعني محل النزاع مكان الدليل وهكذا. فأحيانا كنت يأتيني بعض المسائل فأقول للشيخ هذه منين جايبها ومنين مربطها منين يعني من أين ترى لهجات الحسانية العربية غالبيتها. فالمهم خرجنا شوي عن الدرس لكن من باب الفائدة. فقال يقول الشيخ رحمة الله عليه كنت أقول للشيخ هذا من فين جايبها باللهجة الدارجة يعني من فين جايبها الشيخ. فأحيانا ما يتذكر لأن الشيخ ما شاء الله وصل 90 أو فوق 90 فأحيانا ما يتذكر يعني ما يتذكر المصدر لكن يقول لك قال بها فلان لكن احيانا ما يتذكر هو في اي كتاب من كثرة الكتب اللي هو ياخذها فاحيانا ما في لحظتها ما يتذكر. فالشاهد يقول لي سبحان الله والله يعني يقول لي يا فلان يقول لي يا فلان ما لك اقول له بالعربي ولا ترجمها ولا يقول لي ما لك لا يتخلي النار توكلني يعني ما لك لا يتوكلني النار يعني لن تكون سببا في أن تأكلني النار بأن أقول لك شيئا لا أعرفه لا أتذكر أين مربطه. لكن الكلام اللي قلت لك صحيح أنت تسألني من فين جايبه ومن فين المصدر أنا الآن ما أتذكر المصدر. فلاحظ يعني لاحظ هذا الورع يعني لا وهو الشيخ ترى الشيخ على فكرة هو من شيوخ الدكتور عبد العزيز قال يعني من نعم من ذلك. والمهم هي المحاضرة ليست عن الشيوخ ولكن عن هذا الشخص. فقصدي الآن تذكرت لما قلت لي ما قلت لك ما أدري تذكرته. فكان يقول يعني لن تكون سببا في أن تجعل النار تأكلني إذا قلت لك مسألة علمية وأنا غير متأكد منها. هل نحن مثل هؤلاء الناس؟ هذا درس يعني جاء عربا، وإن شاء الله ما يكون من حشو الكلام. وقرأ العليمي ويحيى بن آدم عرضا فيما أطلقه يا أخي إيش إيش هذا من خلع مراد يجي طيب ها حل نسيناه يا حبيبي طيب ولا يزعل. وقرأ ابن خليع والرزاز على أبي بكر يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطي الأطروش، وقرأ على أبي محمد وقرأ على أبي محمد يحيى بن محمد بن قيس العليمي الأنصاري الكوفي، فهذه 18 طريقا للعليمي. وقرأ العليمي ويحيى بن آدم عرضا فيما أطلقه كثير من أهل الأداء على أبي بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط بن نون. طبعا الشيخ بن نون هذا من كلام المؤلف من كلام الجزري، نوع من الضبط يعني بالحروف حتى لا تصحح إلى الخياط أو غيره. الحناط بن نون الأسدي الكوفي، وقال بعضهم إنهما لم يعرض عليه القرآن وإنما سمعا منه الحروف. والصحيح أن يحيى بن آدم روى عنه الحروف سماعا، وأن يحيى العليمي عرض عليه القرآن. هذا ترجيح مين؟ ترجيح ابن الجزري أو رأي ابن الجزري. قال الحافظ أبو عمرو الداني وقد زعم أبو بكر بن مجاهد، طبعا زعم هنا طبعا زعم في كلام العرب لها عدة لها أربعة معاني من ضمنها القول، فيقولون زعم فلان يعني قال فلان، وهذا المقصود هنا بالداني، ليس المقصود المعنى المشهور لكلمة زعم الذي هو يقابل الباطل والكذب، لا، وإنما معناه القول. وهذه الكلمة أيضا ذكرنا مرارا أنها الإمام السبويه رحمة الله عليه يكثر دائما استخدامها فيما ينسبه إلى الخليل، فيقول وزعم الخليل وزعم الخليل، والخليل شيخه، فزعم هنا على لغة العرب بمعنى قال. نعم. وتأتي بمعنى الوعد وغيره. وقد زعم أبو بكر بن مجاهد أنه لم يقرأ القرآن على سرد على أبي بكر غير أبي يوسف الأعشى. قال وقد ثبت عندنا وصح لدينا أنه عرض عليه القرآن وأخذ عنه القراءة تلاوة خمسة سوى الأعشى، وهم يحيى بن محمد العليمي وعبد الرحمن بن أبي حماد وسهل بن شعيب الشبهي، وسنرجع بعد قليل، وعروة بن محمد الأسدي وعبد الحميد بن صالح البرجمي. قال أي الداني وهؤلاء من أعلام أهل الكوفة ومن المشهورين بالإتقان والضبط، تتمة 76 طريقا لأبي بكر. هنا في كلمة وسهل بن شعيب الشبهي هكذا موجود في جميع النسخ الخطية، نسخ النشر كلها مكتوب فيها الشبهي بالشين والباء، بل إنه في حواشي إحدى النسخ ضبطت أيضا يعني بالحروف في الحاشية مكتوب الشبهي بفتح الشين، فدلالة على أن ابن الجزري رحمة الله عليه كتبها هكذا الشبهي. لكن الدكتور أيمن طبعا في ذلك الوقت في ذلك الزمن أثناء اشتغال على التحقيق ما كان عندي، كان قبل أن يطبع كتاب جامع البيان، فكانت عندي نسخة وحيدة من المخطوطات الثلاثة، كانت عندي نسخة واحدة فقط من الخطية، وحقيقة كانت النسخة الخطية الكلمة فيها غير واضحة، النسخة اللي عندي من المخطوطة الداني، ولهذا كتبت قديما والكلمة غير مقروءة في جامع البيان، ما استطعت قراءتها يعني ما كانت واضحة. طبعا هذا الكلام قبل أن يطبع كتاب جامع البيان. رجعت إلى تعليق الدكتور أيمن، طبعا قلت لعل تكون نسخ من النسخ اللي عنده فيها توضيح لما في جامع البيان أو غير ذلك، فوجدته يعني كعادته الدكتور كعادته الله يحفظه يعني حذف كلمة الشبهي ووضع بدلا منها كلمة السهم بالسين والهاء والميم، السهم بالفتحة، وإذا كان بالفتحة الله أعلم ما أدري، لعل الصواب السهم، لأنه السهم هو اللي فخر من قريش اللي منه سيدنا عمرو بن العاص من بني السهم، إذا كان هذا المقصود الله أعلم. المهم أنا قرأتها السهمي، لكن إذا كان هو كاتب السهمي فترة كما هي. المهم أن الدكتور يعني جعلها عفوا يعني جعلها بالسين والهاء والميم، السهمي والسهمي. طبعا بغض النظر عن أنه هذا يصح وما يصح، يجوز له ما يجوز له، أنه يغير ويضع، هذا منهج يعني تكلمنا فيه كثيرا. لكن حقيقة لما وجدت أن الدكتور يقول أنها بجامع البيان السهمي، فجعلني أبحث وعيد البحث من جديد، فوجدت فأول شيء رجعت فيه إلى غاية النهاية النسخة المحققة، غاية النهاية النسخة المحققة التي في 4 مجلدات، وهي تحقيق عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن عبد الله، أبو إبراهيم عمرو بن عبد الله، فوجدت له تعليقا جيدا لا بأس به، ولهذا أقول وجدت محقق كتاب غاية النهاية الأستاذ أبو إبراهيم عمرو بن عبد الله حفظه الله، يقول يعني ذكر تعليق كثير، خلاصته أن هذا الاسم سهل بن شعيب الشبهي اللي ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية، لما جاء إلى كلمة الشبهي طبعا في غاية النهاية برضو الشبهي، يعني في غاية النهاية الشبهي وفي النشر الشبهي، فيقول الشبهي والسهم والتيم والنخع كلها جاءت في هذا الاسم، والمحقق يعتبرها كلها تصحيح، يعني يعتبر الشبهي تصحيح ويعتبر السهمي أو السهمي تصحيح، ويعتبر بعض المصادر التي جاءت بالتيمي تصحيح، ويعتبر المصادر التي جاءت بالنخع تصحيح، وحتى قال إنه الشبهي هذا بالشين التي موجودة عندنا هنا يقول إنها موجودة في بعض مخطوطات تاريخ بغداد، عفوا في بعض نسخ تاريخ بغداد المطبوعة. والكلام هذا للشيخ إبراهيم عمرو بن عبد الله، فيقول لكن النسخة التي حققها الدكتور بشار عواد من تاريخ بغداد فيها النهمي، وهي كذلك النهمي موجودة كذلك في الجرح والتعديل، ويقول ولعل هذا هو الصواب. فأصبح عندنا في هذا الاسم أو هذه النسبة 5 نسب، السهمي أو الشبهي سهل بن شعيب الشبهي، وهذه موجودة عند النشر وبعض نسخ تاريخ بغداد، وموجودة السهمي عند أبي عمرو الداني في الجامع كما نقل الدكتور، والتيمي والنخعي والنهمي، النهمي موجودة في النسخ الصحيحة من تاريخ بغداد التي حققها الدكتور بشار، وموجودة في الجرح والتعديل، وهذا كله العهدة فيه على محقق كتاب غاية النهاية أبو إبراهيم عمرو بن عبد الله. بعد ذلك من يسمع هذا الكلام يحقق فيجد الله أعلم. لكن الأمانة العلمية تحتم أن نعيد القول لصاحبه، وهذه فائدة تجعلنا بعد ذلك ننتبه إلى هذا الاسم، وإذا ترجح عندنا أو ترجح شبه نسبة من هذه النسب هي التي نعتمدها، لكن لا نعتمدها في المتن. ابن الجزري قال الشبهي تبقى كما هي، لا يحق لنا أن نحذف كلمة من كتاب شخص ونضع بدلا منها كلمة أخرى حتى ولو كان ما ذكره المؤلف خطأ. وهذا قلنا من النوع قصة من؟ قصة الإمام ابن غلبون رحمة الله عليه، هو وابنه ابن غلبون الأب، وابن غلبون الأب كانوا يقولون أحمد بن بويان، كانوا يسمونه أو كان يسميانه أحمد بن ثوبان، وهذا نص عليه ابن الجزري ونص عليه الذهبي، حتى أنهم كانوا يقولون، وكان ابن غلبون يقول فيه ابن ثوبان وهو خطأ. فلما نأتي لما جئنا إلى كتاب الإرشاد فوجدنا أن ابن غلبون يقول أحمد بن ثوبان في المخطوط ابن ثوبان، لكن قام محققه الله يحفظه الدكتور فحذف كلمة ثوبان ووضع كلمة ابن بويان في المتن، ونزل تحت وكتب في المخطوط ابن ثوبان وهو خطأ. طيب الآن من يجي واحد يقرأ ويجد في كتاب الإرشاد في المتن كمثال يجد أحمد بن بويان، ويجد أن الإمام الذهبي والإمام الجزري يقولون أن ابن غلبون يقول أحمد بن ثوبان، طيب الإرشاد عندنا الآن ابن بويان، معناته أن الإمام الذهبي والإمام الجزري أخطأ في حق ابن غلبون. ولهذا أخطاء العلماء في كتبهم تبقى كما هي. هذه العلة التي يذكرها بعض المحققين المتأخرين في 20 سنة أو 30 سنة، نحن نصحح الكتاب ونكتبه كما اختاره كما أراده المؤلف، هذا ليس صحيحا. هذه كلمة حق يراد بها باطل، هذه كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها أن ندخل في نصوص العلماء ما هو الصواب عندنا، بل الصواب أن نكتب المخطوط كما كتبه مؤلفه. وشتان بين كما كتبه مؤلفه وبين كما أراده مؤلفه، لأنه لا أحد يريد أن يكتب الكتاب إلا كتب، لكن هو ما كتب إلا هذا. في 12 نسخة من النشر، وذكرناها لما وصلنا مكانها، وبشرى للمحسنين، خطأ في الآية من الجزري، خطأ هو نفسه أخطأ في الآية، وما هو موجود في المطبوع هذا ليس تصحيح ابن الجزري، هذا من تصحيح الشيخ الضباع والشيخ بهمان، هم الذين صححوا. لما كنا هناك في قسم أسانيد الكتب لما كان يقول أن قرأت على الشيخ ابن الجندي إلى في سورة إلى النحل، وبشرى للمسلمين فهو مكاتب وبشرى للمحسنين، خطأ في الآية، هذا الخطأ من ابن الجزري، المفروض أنه يبقى كما هو، ما نحوله لا نغيره. وهذا على قول بعض العلماء الذين يعني لم يتساهلوا في هذا، وبعضهم تساهل فيما هو من القرآن فقط، ومع ذلك في غير القرآن الصواب أنه لا يغير، حتى في القرآن لا يغير، لأنه هو لم يكتب مصحف، هو استشهد بآية أخطأ فيها. ووقع معنا أيضا في كتاب الرسالة، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، خطأ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ركب آية على آية، وقرئت الرسالة مدة 700 سنة، وقرئت على العلماء ما أحد انتبه لها، إلى أن جاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وحقق الرسالة، فانتبه لهذا الخط في الآيتين. وسبحان الله قبل يومين أو 3 أيام وأنا أطالع كتاب، ومر معي نفس القضية مع عالم آخر في القراءات، في كتابه دمج قراءتين، دمج آيتين وجعلهما آية واحدة، يعني أخذ جزء من آية وركب عليه جزء آخر من آية ثانية، بس ناسي هو شو، والله ناسي الكتاب ما هو، نسيت يعني سجلتها. الإمام أبو حيان في البحر المحيط لما جاء عند آية زبرا كل حزم بما لديهم في سورة المؤمنون، في عند كلمة زبرا وركب عليها زبرا التي في سورة ثانية ناس سورة لا في آيتين متشابهتين، ها الأنبياء والمؤمنون فركب الإمام الحيان، ما أحد يقول لكم من حافظ القرآن، ركب عليها هذا تمام، وجاء تلميذه الدر السمين الحلبي في كتابه ومشي معه وما انتبه، يعني ما انتبه إلا أبو حيان. من ينتبه لها؟ الأمير في حاشيته على مغني اللبيب انتبه لها، فقال هذا تركيب آيتين، يعني حتى يعني محقق الدر المصري ما انتبه لها. فيعني لكن هذه أخطاء تبقى كما هي، فلو حذفناها وحطينا الصواب يعني ما يعني هذه خيانة في العلم. فمسألة أن نكتب كما يريده المؤلف ما هو صحيح، نكتبه كما كتبه المؤلف، عندنا تعليقات خلينا تحت في الحاشية بس. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونقف هنا، والحصة القادمة إن شاء الله نبدأ برواية حمص، ونشوف إذا كان هناك أسئلة. نعم، أنت عندك حاجة كده مع يحيى من قبل الدرس وأنت تسأل يحيى بن آدم حبيبك السؤال ايش بقول؟ ها؟ قال لي يعني الشيخ يترتب عليها خلاف مثلا لانه سمع والختم الان عن طريق المعاصر يحيى يمر علينا بالاسناد. يعني قصدك انه الان هو الشيخ العريق ويقول يعني يحيى بن ادم انه قرأ روى عنه الحروف سماع، معناته انه جميع الطرق التي اخذها من الجزري عن يعني يحيى بن ادم هي سماعيه وليست اداء، يعني هذا قصده. هذا على رأي المؤلف، لكن على غيره الأداء موجود. فنحن ما لنا علاقة، هي تحمل عند المحدثين وعند غير المحدثين، يعني سماع الحروف هذا تحمل، لكن احنا بالنسبة للأداء هو هنا يقول لك الصحيح أن يحيى بن آدم روى عنه الحروف سماعا. طيب أنت تقول روى عنه الحروف سماعا وأنت هناك تقول لك بالنص والأداء، فهذا الكلام يعني ما يركب على النص ولا لا، يعني ما يركب على الأداء. احنا قلنا الأداء لا بد فيه من قراءة القرآن كامل أو جزء منه، لكن ما يكون بالحروف. رواية الحروف ليست أداء، هي سماع. نعم، رواية الحروف ما هي أداء. طيب إذا ألاها يعني أليس هذا دليل على أن هذه الطرق التي هي حقت يحيى بن آدم يعني تكون على منهج من الجزر نفسه، يعني يكون فيها خلل لأنها ليست أداء، ليست أداء. طبعا هنا هو قرأها على أنها أداء، لكن بعد كده رجح على أنها أن يحيى بن آدم روى الحروف سماعا. فهل هذا يقدح في الطرق النشرية؟ لا يقدح في الطرق النشرية. لماذا لا يقدح؟ لأنه الطرق هذه أدائية، يعني يحيى يعني هناك من يقول بأن يحيى أخذ يعني قرأ عرضا على يعني أخذها بالعرض يعني بالأداء، فقراءة يحيى يعني موجودة، يعني قراءته رواية يعني أداء تلاوته موجودة. كون أنه بعضهم يقول أنه سمع الحروف والشيخ رجح أنه سمع الحروف، لكن الشيخ نفسه قرأ بها أداء حتى وإن كان يشك فيها أو حتى وإن كان يترجح عنده، لأن من يقول أنه عرضا ابن الجزري إسناده وصل إليه، لكن أنه مثلا أنه هذا أنه فيه شك عنده ولا المستوى ما قرأ، هذه مسألة ثانية عند الشيخ ابن الجزري. نحن يهمنا وصوله أداء من ابن الجزري، فابن الجزري قرأه أداء حتى وإن كان يرى أن المرجح هو سماعه للحروف. والله أعلم. ها؟ نعم. هذا كثير من أهل الأداء. وبعدين شوف قال من أهل الأداء. معناه أنه هذا الكثير وصلت عندهم قراءة يحيى بن آدم بالعرض. طيب شيخنا في صفحة 363 363 نعم 65 68 ايش بقى؟ 66 ايوه في طريق ابن مجاهد في نهاية الفقرة بيقول إلا أن ابن مجاهد قرأ الحروف دون القرآن، هذه صراحة ما فيها خلاف. نعم، هو ترى أسانيد بن مجاهد إذا استثنينا عاصم بس يمكن البقية كل أسانيده في السبعة كلها إجازة. ابن مجاهد على جلالة قدره أسانيده التي في الكتب التي في السبعة التي في السبعة هو ما وضع فيها أسانيده بالأداء. وحتى فيه واحد من العلماء الكبار ما أدري هو ابن مهران يمكن ولا يعني حتى أنه يطعن في رواية ابن مجاهد أنه ما يعني في بعض الروايات ما قرأ بها طبعا هو ما رحب. لكن لو رجعنا إلى كتب القراءات كلها تسند إليه أداء. لكن نحن نتكلم على التي في كتابه السبعة التي هو وضعها. وهذا دليل على الكلام اللي نقول دائما أن العلماء لم يلتزموا بذكر كل أسانيدهم وكل طرقهم. وسبحان الله الأسبوع الماضي كنا قاعدين نتكلم في هذا مسألة الجامع الخياط مع مسألة المستنير لما ذكر لنا طريق المستنير من قراءة على أبو جعفر الخياط ومن كتاب الجامع لأبي علي الخياط من قراءته على النهرواني. وقلنا أن في الجامع أو في المستنير ما في قراءة النهرواني أبو الخياط على النهرواني ما هي فيه اللي موجود في قراءة على الحمامي. فكنا نقول طيب أنت ابن الجزري بيقول أنها من الجامع والجامع طيب ما فيه النهرواني. فسبحان الله بعد ما رجعت للبيت ورجعت للمسألة فقارنت بين كتاب الجامع لابن فارس اللي هو نفسه ابو الخياط وكتابه الاخر التبصره فوجدت انه في طرق ما هي موجوده في واحد من الكتابين. يعني مثلا في روايته يمكن عن ابو القاسم عبد الله السيدلاني يعني ما هو موجود في روايه شعبه هناك وموجود مثلا في روايه حفص في الجامع وما هو موجود في التبصره. فهذا معناه أن العلماء لم يلتزموا بذكر وهذه يعني هذا هو الفضل والله أعلم أنه هذا الظاهر أنه هذا هو الفضل الذي ادخره الله مو ادخره بالذات ادخره الله للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أنه جاء في زمن قراءة القراءات بالأداء لا زالت موجودة فختم الله به هذا الأداء. يعني الرواية كانت موجودة في زمنه وأهل القراءات المنتشرين في ذلك الزمن لا زالوا موجودين بالطرق التي مدونة في الكتب والتي لم تدون في الكتب. فابن الجزري رحمة الله عليه حلاوة أنه جاء بنا بهذه التي ليست موجودة في الكتب. فمعناه أن هذه مسألة أنه لابد أن هذا الطريق الذي يذكره ابن الجزري أنه يقول في الكتاب الفلاني هذا ما لا ابن الجزري يلزم نفسه به ولا أحد يستطيع أن يلزمه به لأنه ثبت ثبوتا لا شك فيه أن العلماء لم يلتزموا بتسجيل جميع مروياتهم. طيب هل يعقل أن كل كتب القراءات التي فيها رواية ابن مجاهد كلها تأتي يقول قرأ ابن مجاهد على فلان لما تأتي إلى توثق هذه المعلومة قراءة ابن مجاهد على فلان في كتاب السمعة ما تجدها أداء. طيب هل هذه الكتب كلهم يعني تغاضوا عن هذا؟ ما هي معقول. فمعناه أنه وصل لهم أن السمعة ابن مجاهد قرأ بهذه الطرق عن طريق بطريق الأداء. كونها ليست موجودة في السمعة هذا شيء آخر. والآن مثلا ضع نفسك كأنك ابن مجاهد ويأتوك الطلاب في الحرم في المسجد كل يوم من كفى بأنك تسجل كل الذي قرأت به لكن أنت قرأت على شيوخ وتلاميذك نقلوا عنك هذه القراءات. كونك أنت يا ابن مجاهد أو يا ابن الجزري أو يا الداني أو يا الهذلي ما سجلتها في كتابك هذا ما لنا علاقة به لكنها نقلت عنك. فهؤلاء الذين يعترضون على هذا ويريدون أن كل رواية وكل طريق لابن الجزري لا بد أن تكون في الكتب الأصول التي نقل إليها وإلا تكون القراءة الطريق مطعون فيه هذا لم يشم رائحة التحقيق ولم يشم الفرق بين الأداء وبين النص. أو إننا نقول قولوا لابن الجزري أنت غير صادق فيما تقول وهنا ينتهي النقاش. طيب شيخنا ابن الجزري ذكر كما ذكرتم لنا أنه في بداية الأسانيد بالنص والأداء حلو. الطرق التي اختارها تكون بالنص والأداء لما يأتي مثلا هنا مثلا لما يقول ابن مجاهد قرأ الحروف دون القرآن هذا مخالف لشرط ابن الجزري، مخالف لشرطه يعني. ابن الجزري ذكر في البداية كما قلتم لنا أنه بالنص والأداء، يعني الطرق اللي يختار كلها تكون بالنص والأداء. لا، الطرق التي قلناها سابقا شرط ابن الجزري هو الأداء وليس النص. الشرط حق ابن الجزري هو الأداء، هذا بصريح عبارته هو، مو بصريح عبارتين، مو بفهمي، هذا كلامه هو. طب هذا هنا في الفقرة هنا يخالف بالأداء. لا لا، هذه الحد يعني حدها بسيط جدا، وذكرناه في بعض لما ناقشناه في موضوعها، وقلنا إنه مثل هذه الأمور تحول على كلمته المتابعة ملتزما بالتحرير مدري ايش، بعدين ايش بالمتابعات والشواهد. كيف؟ لا تأتي رئيسة، لأنه هو قال لك هذا الشيء، هو قال لك أنا ملتزم لك كذا كذا بالأداء وملتزما التحرير وكذا متبعا الشواهد. هذا ما حضرني من الكتب؟ لا لا، قبل ما يروح عند الكتب اللي هو عندي هنا في صفحة 158. ولا مفرق ولا إشكال ما بينته ووضحته، ولا بعين إلا قررته، ولا مفرق من لا جمعته ورتبته، منبها على من صح عنه مشده ومن فرد به منفرد وفرد، ملتزما للتحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح. ها اقرأ يا ريم يا صغير. معتبرا للمتابعات والشواهد. شغل المحدثين يذكر لك الرواية الأساس الأساسية الأصيلة، وبعد كده يذكر الروايات التي هي تدعمها من باب المتابعات والشواهد. فهذه التي يعني لم يشترط فيها الأداء أو لم يقع فيها الأداء هي من هذا الباب. نجد هناك لما ندخل في الأصول يروح يجيب لك طرق ابن محيصل، يجيب لك طرق برضو عن القراء هؤلاء، لكنها ليست من طرقه التي اختارها في النشر. هذا كله من هذا الباب، متابعات وشواهد. لكن الشرط حق ابن الجزري هو الأداء، لا شك في ذلك. نعم. على الأقل عند العبد الضعيف. هنا ممكن نقول في فائدة شفنا. قول. إن مثلاً لو شيخ قرأ القرآن كاملاً. أيوة. على شيخ وقرأ أو أجيز أو قرأ الحروف على شيخ آخر. أيوة. فممكن. قراءته بالحروف الإسناد هو الذي يمشي والإسناد الآخر لا يذكر لنا كما فعل ابن مجاهد معنا الآن. يعني لا يشترط أن الإسناد الذي يعني أنت والدكتور تركي واحد فيكم قرأ القرآن كله. لا، هو الدكتور تركي قرأ القرآن كما على شيخ وقرأ القرآن على حاتم وقرأ على الدكتور عبد الرحمن الحروف. يعني تركي قرأ على حاتم كام وقرأ على الدكتور الحروف. طيب الطالب يأتيه يقرأ عليه يعطيه إسناد دكتور عبد الرحمن الحروف ولا يذكر حاتم نهائيا كما فعل ابن الله معنا، كما فعل ابن الجزر مع ابن المجاهد. لا، هنا الشيخ هنا هل هو يسند على ابن المجاهد عن كتابه السبعة؟ في فرق. لما يأتينا بطريق من السبعة هذا شيء، لما يأتينا بطريق عن ابن المجاهد هذا يعني هذا غالبا يكون هو الأداء. إذا فيه علة يذكرها مثل هنا قال لك طريق ابن مجاهد وهي الرابعة. المفروض أن يكون هذا أداء، لكن لما اتضح أنه فيه علة وهي عدم وهي قراءة الحروف فقط بين هذا لنا. لكن لما يكون فيه أساليب ابن مجاهد ليس فيها هذه العلة، وقطعا ليست من السبعة، لأن السبعة إذا استثنينا عاصم أعتقد عاصم فقد عاصم إذا استثنيناه قليل أو ابن كثير لأنه هو كان قرأ على قنبل، فيعني بقية القراء يعني صعب أن تحصلها بالأداء، وإنما هي بالإجازة وليس بالتلاوة. فنقص ابن جزري لما نسمي من السبعة إذا في علة، إذا أسند إلى ابن مجاهد، إذا في علة في السند يذكرها لك كما هنا. لكن كم طريق مرة معنا عن ابن مجاهد لم يذكر الشيخ ابن مجاهد، مع أنك لو رجعت إلى السبعة ستجد فيه علة، وهي علة عدم التلاوة القرآن لابن مجاهد على شيوخه. فمعناه أنه هذا الطريق وصل عن ابن الجزري إلى ابن مجاهد بدون علة. وهذه جل العلم اللي هي بالأداء. والله أعلم. لكن لو تركي مثلا قرأ على شيخين، واحد قرأ عليه الحروف واحد على الأداء، هو حر بيكتب الإجازة كما يبقى كما يريد. ولكن بعد ذلك لما يأتوا يدرسون الإجابات حقه يقول الإسناد الماشي ليس فيه خاتمة كاملة، ليس الأداء كامل من هذا الطريق، فلماذا يسند؟ هذه تكون إشكالية. لا لا مثلا تركي مع الاحتفال بالألقاب، تركي قرأ على حازم القرآن كله وأعطاه إجازة، وقرأ على الدكتور عبد الرحمن الحروف على قولك أنت. طيب الدكتور عبد الرحمن والشيخ حاتم أساليبهم مختلفة ولا قرأوا على شيخ واحد؟ مختلف. يعني هذا إسناد وهذا إسناد. طيب الشيخ تركي وجيت أنا وقرأت على الشيخ تركي أعطاني إسنادي، أعطاني إسناد حق عبد الرحمن ولا حق حاتم؟ حق الدكتور عبد الرحمن. طيب أنا قرأت عليه إذا ذاك قرآن كامل ولا لا؟ وهو قرأ على الشيخ الدكتور عبد الرحمن بالحروف. في هذه الحالة أنا ما أستطيع أن أجيز بسند الشيخ التركي بكل القرآن. لكن لو التركي أعطاني الإسنادين، إسناد الأداء اللي قرأ على الشيخ حاتم وإسناد الحروف، وأعطاني أنا هذا الإسنادين، أنا أستطيع أن أجيز بسند التركي، فيكون إسنادي أو إسناد التركي بالنسبة لي أنا أداء وحروفا، فأنا لي الحق أني أجيز بطريق عن طريق تركي من قراءتي على حاتم وعلى عبد الرحمن بالأداء. لكن أننا نيجي ونلزم ابن الجزري أو الداني أو فلان أو فلان، وثاني شيء قبل ما أنساها، هي ترى هذه المسألة مختلف فيها، المسألة هذه يعني لو ما علم ابن الجزري ألزم نفسه بها في الأداء، هي أساسا مختلف بها، وذكرها أعتقد في المنجد أن العلماء مختلفون فيها إذا من قرأ الحروف هل يجيز كاملا أم لا. أعتقد المسألة موجودة في منجد المقرئين، وذكر أن أبو العلاء له في مذهب إذا ما كانت خانتني الذاكرة. لكن خلينا على منهج ابن الجزري أنه لا أجيز إلا بالأداء، لكن أنا صحيح أن هذا السند بالأداء وهذا السند بالحروف، لكن بما أنهم عن شيخ واحد وأنا قرأت عليه بالطريقين بالأداء، وهذا هو الموجود عند ابن الجزري، وهذا هو المتابعات. لأنه لما قرأ الحروف تركي، لما قرأ الحروف على عبد الرحمن هي نفس الحروف التي قرأها على حاتم. لا نستطيع أن نزل أنه قد يكون أعطاه وجه ليس من يده. لا هو مسألة أعطاه وجه ما أعطاه وجه، هنا لو أخذنا هذا لابد أن يذكر فيها أنه قرأ عليه، إذا كان المسألة فيها عدة أوجه لابد أن يذكر في الطريق نوعية التحمل ونوعية هذه الأوجه التي قرأ بها. يعني مثلا الحين شوف واحد يقول قرأ فلان على ورش كمثال، أو مثلا تحصل في نهاية الأسانيد وقرأ نافع على ورش على نافع وقرأ نافع على فلان وعلى فلان، طيب قراءة نافع على هؤلاء على شيوخه قرأها بجميع الأوجه التي أعطاها لنافع واللي قالوا له ورش؟ لا والله أعلم.